الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فقال رحمه الله نواصل تعليق مختصر على ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل قال والثاني مبتدا وذا الوصف خبر من في سوى الافراد طبقا استقر يقول ممكن في الجوال مناسبة في دي اف ايضا قال والثاني مبتدا وذا الوصف خبر من في سوى الافراد طبقا استقر نرجع بكم الى البيت السابق نراجعه جيد يعني نشرحه مرتين حتى يستقر هو قال ذكر أن المبتدأ قسمان مبتدأ له خبر وهذا واضح ومبتدأ له مرفوع أغنى عن الخبر كيف هذا؟ أن يكون معتمدا على نفي واستفهام أولا يأتي نفي أو استفهام بعده مبتدأ وهذا لا إشكال فيه وهذا المبتدأ اسم فاعل مثلا واسم الفاعل يعمل عمل الفعل كما سيأتي فهو له فاعل فمثلا لو قلت مختلف ألوانه ألوانه هذا فاعل مختلف لأنه كأنه المعنى يختلف ألوانه تختلف ألوان اسم الفاعل له فاعل وأكيد أنكم درستم هذا في القطر في المتممة الأجرومية في غيرها في الألفية في أنتم درستمها في معهد فالفاعل اسم الفاعل اسم المفعول وكذا لها مرفوع مثل الأفعال لأنها تعمل عمل الإيش الفاعل هي أسماء لكن تعمل عمل طيب فإذا قلت مثلا مثلا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمخرجيهم أمخرجي هذا مبتدأ وهو معتمد على استفهام وهم هذا فاعل مخرجية لأن مخرجون هي أصلا اسم فاعل لها فاعل أين الخبر؟ ما في خبر ليش؟ لأن كلمتهم هذه أغنت عن الخبر هي فاعل أصلا لكنها لا حاجة معها إلى الخبر لأنها هي نفس الخبر إيش؟ المعنى الله أعلم طيب قال هو هنا والثاني مبتدا وذا الوصف خبر من في سوى الإفراد طبقا استقر يقول هذا الثاني طبعا نتقدم ان هذا من شرطه يعني يعتمد على نفي واستفهام وغير ذلك اصلا ما سبب هذه المساله نحن لا بد ان نفهم سببها اذا فهمنا سببها سهلة يقول هو المبتدا والخبر اما ان يكونا مفردين او مثنيين او ايش او جمعين يعني متطابقين ان يكونا متطابق واحيانا يكون ايش يكون احدهما مفردا والاخر ايش مثلا مثنى او مجموعا كيف مثلا مثل أخارج هذان مثلا أو مثلا أقائم الزيدان لاحظ كلمة قائم إيش مفرد وزيدان مثنى طيب هل يمكن أن نقول الزيدان طبعا هو الفكرة العامة المبتدأ والخبر لا بد أن نفهمها المبتدأ هو المحكوم عليه هذا إذا فهمناه سهل علينا جدا نعرف نحن نحكم على شيء بشيء يعني نصف بالمعنى أوضح ليس الوصف اللي هو النعت لكن في المعنى نحكم ونصف شيئا بشيء فمثلا نحن نريد أن نحكم على زيد بأنه قائم أو بأنه عالم أو بأنه كريم أو بأنه كذا واضح؟ فالمحكوم عليه إيش نسميه الموصوف هذا؟ مبتدأ والخبر هو وصف في المعنى طيب جميل إذا لما نقول زيد كريم زيد مبتدأ وكريم إيش؟ خبر لأننا حكمنا على زيد بالكرم جميل لما نقول كريم زيد الأولى أن نجعل أيضا زيد مبتدأ مؤخر وكريم خبر مقدم ليش؟ لأنه في النهاية كريم هو وصف وهو حكم وبالتالي الأولى أن يكون إيش خبرا أولى من أن يكون إيش مبتدأ وغير ذلك تمام فهو وصف جميل طيب لكن لما نقول مثلا أقائم زيد قلنا زيد هذا يكون فاعل قائم وهو أغنى عن الإيش فإذا كان قائم هذا مفرد والذي بعده مثنى أو مجموع امتنع أن يكون هذا خبرا ليش لأنه هل يصح نقول الزيدان قائم لا لو قلت أنت قائم هذا خبر عن الزيدان معناه أنك كأنك تقول الزيدان قائم وهذا لا يصح لأنه لا يخبر عن المثنى إلا بإيش بمثنى وعن الجمع إلا بجمع فلا نستطيع أن نقول أقائم الزيدون مثلا الزيدون قائم لا الزيدون قائم هذا لا يصح فسنضطر أن نقول قائم هو مبتدأ والزيدون أو هذا فاعل لأن الفاعل يكون فعله مفردا وإن كان هو مثنى أو مجموعا ألا ترى أنك تقول أقام زيد أقام الزيدان أقام الزيدون الفعل إيش كما هو والفعل هو الذي يتعدد فلما يقول أقائم الزيدان يتعين وجوبا على لغة جمهور العرب الذين لا يقولون أكلون براغيث أن إيش أن يكون قائم هذا مبتدأ والزيدان إيش لا ليس خبرا فاعل أغنى عن الإيش سد مسد الخبر وأقائم الزيدون يتعين أن يكون إيش؟ الزيدون هذا فاعل سد من سد الخبر، ولا يصح أن يكون مبتدأ مؤخرا، لأنه لو قلنا مبتدأ مؤخر كأننا نقول الزيدون قائم، وهذا لا يصح. طيب إذا قلنا أقائمون الزيدون أو أقائمان زيدان أو كذا، هذا يختلف. طيب قبل هذا نأخذ المفرد. المفرد أقائم زيد، يمكن أن نقول إيش؟ زيد قائم يصح، وبالتالي يصلح أن يكون هذا مرفوعا ويصلح أن يكون مبتدأ مؤخرا، وهذا خبر إيش؟ مقدم، لأنه ما في تمام. طيب وإذا كان أقائمان الزيدان أو أقائمون الزيدون، فهنا يتعين أن نقول الزيدون هذا مبتدأ مؤخر وقائمون وقائمان خبر إيش؟ مقدم، ولا يصلح أن نقول مرفوع فاعل. ليش؟ لأن الفاعل لو قلنا هذا سنكون كأننا نقول يقومون الزيدون، وهذا لا يقوله جمهور العرب، لأن الفعل لا يثنى ولا إيش؟ يجمع، وهذا قائم مقام الفعل، فعل أقصد ليس الفاعل، الفعل لا يثنى ولا يجمع، وهذا قائم مقام. فبالتالي صار عندنا ثلاث حالات. إذا اتفقا في الإفراد جاز الوجهان، تقول أقائم زيد هذا خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر، أو تقول هذا إيش؟ مبتدأ وهذا فاعل سد بسد الخبر، لأنه يجوز أن تقول قام زيد كما تقول إيش؟ زيد قائم، كله جائز. أما إذا في غير ذلك سيتعين أحد الوجهين. فإذا كان أقائم الزيدان أقائم الزيدون، يتعين أن يكون هذا فاعل سد مسد الخبر، لأننا نقول أقام الزيدان أقام الزيدون، والفعل لا يتغير حتى مع المثنى والإيش، ولا يجوز أن نقول الزيدون قائم الزيدان قائم، هذا لا يجوز. طيب وفي المقابل إذا قلنا أقائمون الزيدون أو أقائمان الزيدان، يتعين أن هذا مبتدأ وخبر، هذا خبر مقدم وهذا مبتدأ إيش؟ مؤخر، لأننا لا نقول أيقومان الزيدان، لا، هكذا سيكون هناك فاعلان، كأنه في فاعلان إلا على البدلية وكذا أشياء متكلف يعني أوجه أخرى. فبالتالي هو شوف قال والثاني مبتدأ، وذا الوصف خبر، يعني الثاني مبتدأ مؤخر، وذا الوصف الذي في الأول خبر مقدم، إن تطابقا في سوى الإفراد، يعني إن تطابقا بعبارة أخرى أوضح في التثنية والجمع، تعين أن يكون هذا خبرا مقدما وهذا إيش؟ مبتدأ مؤخر. أما إذا في الإفراد استقفى يجوز الوجهان، وأما إذا لم يتطابقا تعين الوجه الأول الذي هو أسار ذاني، هذا فاعل سد مسد الخبر. ومع التأمل إن شاء الله تتضح معكم. نختم كلام الشارح سريعا. قال الوصف مع الفاعل إما أن يتطابقا إفرادا أو تثنية أو جمعا أو لا يتطابقا. شوف قسم لك ابن عقيل يهتم بالتقسيم. قالوا هو قسمان ممنوع وجائز. فإن تطابقا إفرادا نحو أقائم زيد، جاز فيه وجهان، أحدهما أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر كما تقدم، لأنه يجوز أن تقول أقام زيد، والثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما، فيكون المعنى أزيد قائم، أقائم زيد يعني زيد قائم. ومنه قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. شوف هذا المثال، أراغب أنت يصح أن يكون المعنى أنت راغب، فيكون أنت هذا مبتدأ لكن أخر، وراغب هذا خبر لكن إيش؟ قدم. ويجوز أن يكون راغب هذا هو المبتدأ وأنت هذا فاعله سد مسد ليش الخبر. قال فيجوز أن يكون أراغب مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر، ويحتمل أن يكون أنت مبتدأ مؤخرا وأراغب خبرا مقدما. والأول في هذه الآية أولى. ما هو الأول؟ أن يكون أنت فاعل سد مسد الخبر، لأن قوله عن آلهتي معمول لراغب نعم، فلا يلزم في الوجه الأول الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت على هذا التقدير فاعل لراغب فليس بأجنبي منه. وأما على الوجه الثاني فيلزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لأن أنت أجنبي من راغب على هذا التقدير، لأنه مبتدأ فليس لراغب عمل فيه لأنه خبر، والخبر لا يعمل في المبتدأ على الصحيح. يعني يقول هذا ترجيح فقط، يقول هو الوجهان جائزان، لكن الأولى أن يكون راغب هذا مبتدأ وأنت سد مسد فاعل سد مسد الخبر. وظاهر ظاهر عندك وإيش نعم وعن آلهة هذا متعلق به عشان يكون كله له صلة براغب. أما إذا قدرنا أنت مبتدأ مؤخرا وراغب خبر، فسيصير عن آلهة هذا أنت متعلق براغب مع فصل فاصل بينهما، وهذا لا يجوزه بعض العلماء، وهذا لا مشكلة إذا فهمته فلا إشكال، وإذا ما فهمته فتجاوزه جاوزه إلى ما تستطيع. وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو أقائمون الزيدون، فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم لا بد. لماذا؟ لأننا لا نقول أيقومان الزيدان أيقومون الزيدون، بل نقول أيقوم فقط. والوصف خبر مقدم، وهذا معنى قول المصنف والثاني مبتدا، وذا الوصف خبر لآخر البيت، أي والثاني وهما بعد الوصف مبتدا أي مؤخر يعني. والوصف خبر عنه مقدم عليه إن تطابقا في غير الإفراد وهو التثنية والجمع، هذا على المشهور من لغة العرب. ويجوز على لغة أكنون البراغيث أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. في بعض العرب وهم قلة يقولون مثلا قاما الزيدان ويقومان الزيدان، يسموها لغة أكلون الإيش براغي. فعلى هؤلاء يجوز قائمون الزيدون نفس الشيء أن تكون إيش هذا الوجه الآخر على لغتهم، لكنها لغة ليست لغة جمهور على لغة فقعس أو كذا قبائل معين. وإن لم يتطابقا وهو قسمان ممتنع وجائز كما تقدم، فمثال الممتنع أقائمان زيدون، طبعا هذا واضح أنه أصلا لا يجوز لا على هذا الوجه ولا على هذا الوجه، لأنه لا يجوز أن تقول أزيد قائمان ولا يجوز أن تقول أيقومان زيد، هذا طبعا واضح أصلا ما كان في داعي لذكره يعني، هذا واضح. أو أقوى قائمون زيد، فهذا التركيب غير صحيح أصلا. ومثال جائز أقائم الزيدان وأقائمون الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل سد مسد الخبر. فالخلاصة أنه إذا جاز أن تقول أقام كذا فهذا وجه إيش فاعل سد مسد الخبر، وإذا جاز الإخبار به عنه فهذا وجه أن هذا خبر إيش قدم هذا مبتدا، فقد يجوزان معا إذا تطابقا في غير الإيش إن في الإفراد، في التطابق في الإفراد يجوز الوجهان، وقد يجوز أحدهما دون الآخر، فيجوز فاعل سد مسد الخبر فقط ولا يجوز الآخر في أقام الزيدان وأقام الزيدون، أقائم الزيدان وأقام الزيدون، لأنه يجوز أقام الزيدان ولا يجوز الزيدان قائم والزيدون إيش قائم، والعكس في إيش إن تطابقا في غير الإفراد يعني في التثنية والجمع، فيتعين أن يكون هذا خبر مقدم وهذا مبتدأ آخر، لأنك تقول الزيدون قائمون والزيدان قائمان ولا تقول أيقومان إيش الزيدان ويقومون الزيدون، فيمتنع وجه فاعل سد مسد الخبر. فأنت إذا فهمت العلة سهل عليك الضبط. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.